السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، موعدنا اليوم مع قراءة الحديث الثالث من سلسلة أحاديث الأربعين النووية. راوي الحديث هو أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، يعني ده ابن عمر بن الخطاب كان اسمه عبد الله. وصيغة الحديث: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. واتفقنا مع بعض لما بنشوف الصيغة دي من صيغ الحديث، دي بتبقى من أعلى صيغ الحديث، دي معناها أن الراوي سمع مباشرة هذا الكلام من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان كده دي بتبقى من أعلى الصيغ. ورواه البخاري ومسلم، مخرج الحديث هو البخاري ومسلم. وقلنا لما بنلاقي ان المخرج بتاع الحديث جامع ما بين البخاري ومسلم، يبقى ده من اعلى درجات الاسناد في الحديث. طيب يلا مع بعض نقرأ. طبعا احنا قلنا هناخد بالنا من الوقف والوصل. وقفنا بنسكن الحرف، وصلنا بنقول التشكيل الاخير بتاع الحرف. ليه؟ لان العرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك. طيب يلا نشوف القراءة. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. طبعا زي ما قلنا بناخد بالنا من الوقف والوصل، وهنا مش هنقول أن لا، بنقول ألا. ألا يعني من الهمزة لله على طول، اللي هو زي بالضبط في القراءة في القرآن الكريم بيكون فيه إضغام كامل بدون غنة ما بين النون الساكنة أو التنوين وحرفي اللام والراء. فهنا برضو لما جيت أقرأ الحديث أنا ما قلتش أن لا، قلت ألا على طول: شهادتي أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله نكمل مع بعض سلسلة أحاديث الأربعين النووية، بننزل فيديو لقراءة الحديث وفيديو آخر لشرح الحديث. زي ما شايفين هذا الحديث هو حديث أركان الإسلام، بيعلمني أن الإسلام بناء بخمس أركان، اللي هي أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أن من غير الركن الأساسي ده ما يتبنيش الإسلام أصلا، لأن الإسلام عاملة زي البناء اللي لا يقبل زيادة ولا يقبل نقصان، لازم له كده أدوار، كل دور يكون مكتمل الشروط بتاعه عشان نطلع بيه للدور اللي بعده. فأول حاجة عشان ندخل في الإسلام هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. الشهادة مش باللسان بس، الشهادة باللسان والقلب والجوارح، هو نطق باللسان وعمل بالجوارح وتصديق بالقلب. بعد كده إقام الصلاة، وبعد كده إيتاء الزكاة، وبعد كده حج البيت، وفي روايات بتجيب صوم رمضان الأول، وفي روايات بتجيب حج البيت الأول، ما فيش تعارض ولا اختلاف. حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وصوم رمضان. حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، لأن الحج بيكون عايز تكلفة مادية وجهد بدني قد لا يملكه الجميع، فعشان كده هو مش فرض عين على كل مسلم ومسلمة، إنما هو فرض عين على من يملك القدرة المالية والقدرة البدنية أن يؤدي. انتظروا بقى فيديو الشرح بالحديث عشان تفهموا معايا الحديث كويس. نراجع كده مع بعض ان شاء الله الحديث الاول والثاني والثالث، ونحفظ كويس وما نراكمش الحديث على بعضها، عشان يعني ما يحصل لكش فتور لما تلاقي بقى متراكم عليك وكده فتزهد في الحفظ وتسيب الموضوع. خلي بالك من الشيطان، ما تخليهوش يوسوس لك، كمل في طريقك. تعلم العلم الشرعي من احلى القربات تقربا الى الله سبحانه وتعالى، ومن اعظم القربات تقربا الى الله سبحانه وتعالى، ومن اعظم الطاعات التي يحبها الله سبحانه وتعالى. لانك لما تعبد ربنا بتعبده عن علم مش عن جهل. وربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ قال: قرب العالم مني وابعد الجاهل عني. هو ربنا سبحانه وتعالى امرنا بالعلم، واول كلمه نزلت في القران هي اقرا. فامشي في طريق العلم الشرعي وتعلم العلم الشرعي حتى تعبد الله عن علم وعن دراية، فطبعا هيفرق معاك كتير جدا، وربنا يا رب يتقبله منا ويجعله خالصا لوجهه الكريم. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.